مرغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، في الحلقة الماضية أخذنا 7 قواعد. هذه 7 القواعد هي موجودة في العقيدة التدمرية. هذه 7 القواعد موجودة في العقيدة التدمرية، ذكرناها لكم بشكل مختصر ويكون سهل، وأخذنا لها كلمات يعني مفتاحية. هذه الكلمات تستطيع أن تذكرك بتلك القواعد وتفتح لك الآفاق فيها. خبر من الله على ظاهره بلا تمثيل وتنزيه ومعنى وعقل. خبر، هذه القاعدة الأولى. من الله، هذه القاعدة الثانية. على ظاهره، هذه القاعدة الثالثة. بلا تمثيل، هذه القاعدة الرابعة. بمعنى، هذه القاعدة الخامسة. وتنزيه، هذه القاعدة السادسة. وعقل، هذه القاعدة السابعة. هذه القاعدة 7 الموجودة في التدمرية. يعني إذا أراد شخص أن يتوسع وأن يعني يأخذ التفصيلات موجودة في هذا. واليوم أيضا يعني سنأخذ يعني بعض أمور أو بعض أصول هي مأخوذة أيضا من العقيدة التدمرية. سنأخذ 3 أمور في هذه الحلقة. الأمر الأول، إيضاح حقيقة التشابه بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوق وصفاته. نحن قد مررنا عليها من قبل، لكن هنا نريد التأكيد عليها، ونريد أن نأخذ 2 أصول نفهم بهما كيفية يعني مناقشة الذين أخطأوا وضلوا في باب الأسماء والصفات، وأيضا يتضح منها أكثر معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. سنأخذ الأصل الأول وهو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ونأخذ الأصل الثاني وهو القول في الصفات كالقول في الذات. نبدأ بالكلام عن إيضاح حقيقة التشبيه عند أهل السنة والجماعة. أولا، أهل السنة والجماعة لا يستخدمون كثيرا مصطلح التشبيه، لأن مصطلح التشبيه مصطلح مجمل فيه حق وباطل، ولذلك يستخدمون نفي التمثيل، ونفي التمثيل هو مصطلح شرعي، فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء. فالنفي عن الله عز وجل هو نفي المماثلة. أما التشابه ففيه حق وفيه باطل. التشابه، هناك تشابه في الأسماء والصفات في الألفاظ، وهناك قدر مشترك بين أسماء الله عز وجل وصفاته وبين أسماء المخلوق وصفاته. هذا القدر المشترك أين هو؟ سنحاول توضيحه في هذه الحلقة بمشيئة الله. نأخذ مثال يا أخوان، كلمة السمع. كلمة السمع لها حالتان. حالة الأولى حالة الإطلاق، السمع إطلاق عن ماذا؟ عن التقييد والإضافة والتخصيص، تأتي مطلقة مقطوعة عن أي إضافة أو عن أي تقييد أو عن أي تخصيص، وإنما تذكر السمع. هنا ما معنى السمع؟ السمع هنا معناها بالمعنى العام إدراك المسموعات. هذا تسمى لفظة ماذا؟ لفظة كلية مطلقة غير مقطوعة عن التقييد والتخصيص والإضافة. كلمة السمع معناها إدراك المسموعات، هذه الحالة الأولى لكلمة السمع. الحالة الثانية أن تأتي مقيدة، أن تأتي مضافة، أن تأتي مخصصة، فيقال مثلا سمع الله أو يقال سمع المخلوق، فهنا مضافة مقيدة مخصصة. هنا السمع له معنى، هناك أخذنا السمع إدراك المسموعات، لما أضفنا وقلنا مثلا سمع الشاب، سمع الطاعن في السن، سمع مخلوق من المخلوقات، حيوان من الحيوانات مثلا، سمع النملة، سمع مثلا الفيل، سمع كذا، أخذنا مخلوق من المخلوقات وهو يسمع فأضفنا إليه السمع. هنا عند الإضافة والتقييد والتخصيص يصبح إدراك المسموعات على ما يليق بذلك المضاف إليه. إنسان طاعن في السن عمره 120 سنة، سمعه يكاد يسمع كلام الشخص، لا بد أن تصرخ بأعلى صوتك حتى يسمع كلامك، وهناك سمع إنسان شاب في قوة وفي عافية يسمع الكلمة من مرة واحدة في مجلس في غرفة يسمع ذلك. فهنا سمع الشاب على ما يليق به، وهناك سمع الطاعن في السن على ما يليق به. فعند الإضافة والتقييد والتخصيص يكون ذلك السمع على ما يليق بذلك المضاف إليه، بذلك المضاف إليه. سمع بعض الحشرات قوي، سمع بعض البهائم قوي، قد ترى وقد تسمع أكثر من سمع المخلوق، سمع الإنسان، وهكذا. هذا يسمى إضافة وتقييد وتخصيص. إذا كان هذا مخلوق وهذا مخلوق وهناك تفاوت بينهما، فقلنا سمع الطاعن في السن على ما يليق به وسمع الإنسان الشاب على ما يليق به، هناك وهو مخلوق ومخلوق، فعندما نضيف السمع إلى الله والسمع إلى المخلوق فلا بد أن نستحضر هذا الأمر، فنقول سمع الله إذن فهو سمع على ما يليق بالله، وسمع المخلوق على ما يليق بالمخلوق. ولما كانت ذات الله لا تماثل سائر الذوات، لا تماثل ذات الإنسان، فكان سمع الله على ما يليق بالله وسمع المخلوق على ما يليق بالمخلوق، وليس هناك مماثلة بين سمع الله وسمع المخلوق، ليس هناك مماثلة. لكن في شيء مهم، ما هو القدر المشترك بين سمع الله وسمع المخلوق؟ أين التشابه؟ التشابه في اللفظة، سمع سمع، لكن ليس هو مقصور على اللفظ فحسب، بل هناك شيء زائد على هذا اللفظ، وهو القدر المشترك في المعنى الكلي. ما هو المعنى الكلي من السمع حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص؟ هو إدراك المسموعات. فنقول هنا الله يدرك المسموعات والمخلوق يدرك المسموعات، لكن سمع الله للمسموعات على ما يليق به، لا يخفى عليه صوت ولا تختلط عليه الأصوات جل جلاله، الكل يناجيه في كل وقت، وهو يسمع كلام كل من ناجاه سبحانه وتعالى، الكل يدعوه والله يسمع دعاءهم، وكل يدعوه بلغته وبلهجته والله يسمع كلامهم جل جلاله، لا تختلط عليه الأصوات سبحانه وتعالى ولا تختلف عليه اللهجات. فإدراك الله عز وجل للمسموعات على ما يليق به، وإدراك الإنسان للمسموعات على ما يليق به. فالقدر المشترك إنما يكون في المعنى الكلي من اللفظة حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص. فإذا أضيف إلى الله وأضيف إلى المخلوق فهنا لا مماثلة بينهما. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى.

ليست أسماء الله عز وجل وصفاته مع أسماء المخلوق وصفاته مثل كلمة المشتري. المشتري تطلق على الإنسان وتطلق على الكوكب، ليس بينهما اشتراك إلا في الحروف، لا ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أن أسماء الله عز وجل وصفاته تشترك في المعاني الكلية التي هي من باب المتواطئة الخاصة المشككة التي تتفاوت في المعنى، فالقدرة، القوة، البياض، السمع، البصر، هذه معانيها متفاوتة، معانيها متفاوتة، معنى كلي يتفاوت في المعنى. فعندما نطلق السمع هنا يكون في اشتراك، هذا الاشتراك في المعنى الكلي من اللفظة، ثم إذا أضيف إلى الله فهو على ما يليق بالله، وإذا أضيف إلى المخلوق فهو على ما يليق بالمخلوق. اليد، ما هو المعنى الكلي لليد؟ ما به القبض والبسط، اليد ما به القبض والبسط، هذا المعنى الكلي. فإذا أضيفت اليد إلى الله فهي على ما يليق بالله جل جلاله، وإذا أضيفت اليد إلى المخلوق فهي على ما تليق بالمخلوق. فعند الإضافة والتقييد والتخصيص تنتفي المماثلة، وعند القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص نأتي للمعنى الكلي. هذا المعنى الكلي به ندرك معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، هذا يجب أن يكون واضح عند الجميع. نأتي إلى بعض الأصول التي توضح لنا هذا أكثر. الأصل الأول نقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. مثلا عندنا الحياة، الله عز وجل حي، والله عز وجل قيوم، والله عز وجل قدير، والله عز وجل عليم، والله عز وجل سميع، والله عز وجل بصير، والله عز وجل متكلم. هذا القدر يشترك معنا بعض الفرق، تثبت أن الله عز وجل حي قيوم، أن الله عز وجل حي، وأن الله عز وجل قدير، وأن الله عز وجل سميع بصير متكلم مريد، يشتركون معنا في هذا. هؤلاء الذين يثبتون هذه الأمور ويوافقون فيها أهل السنة والجماعة نقول لهم أنتم أثبتتم هذه على ما يليق. طبعا فيه بعض الجزئات فيها خلاف، مثلا في الكلام، في السمع، البصر، ينفون أحد هذه الصفات، لكن نحن لا نريد الآن التدقيق في هذه الجزئية. في الإجمال يثبتون هذه السبع الصفات كما أثبت أهل السنة والجماعة إجمالا. نقول أنتم عندما تثبتون لله السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والإرادة والحياة تثبتونها على ما يليق بالله ولا على ما يليق بالمخلوق؟ قالوا نثبتها على ما يليق بالله جل جلاله. فنقول أثبتتموها وهي واردة في الكتاب والسنة، والله وصف نفسه بأنه حي قيوم سميع بصير عليم متكلم مريد، الله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفات، وهو الذي وصف نفسه بالحياة والقيومية، هو الذي وصف نفسه بالغضب والرضا والمجيء والنزول والإتيان والضحك. لما أنتم فرقتم بين الصفات؟ أثبتتم بعضها ونفيتم البعض الآخر. قالوا لأن الغضب والرضا والمجيء والنزول والإتيان هذه وصف بها المخلوق، فلما وصف بها المخلوق نحن ننزه الله عز وجل أن نصفه بهذه الصفات لأنه وصف بها المخلوق. يقال لهم الحياة والقدرة والسمع والبصر وصف بها المخلوق. قالوا لا، نحن هنا فرقنا بين هذه وقلنا هناك حياة تليق بالمخلوق فسبق المخلوق بعدم ويلحقه فناء، وهناك حياة تليق بالخالق جل جلاله لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، فنحن أثبتنا الحياة على ما يليق بالله. نقول الحمد لله، وهذا حق وهذا صواب، أثبتتم هذه الصفة على ما يليق بالله، وهذا واجب عليكم، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الصواب. فلما والله عز وجل هو الذي وصف نفسه بذلك فأثبتتموها على ما يليق بالله. عندما جئتم للغضب والرضا والمجيء والنزول والإتيان والضحك وهذه الصفات الفعلية لما لم والله عز وجل هو الذي وصف نفسه بهذه الصفات لما هنا تنفونها؟ لما لا تجعلونها منقسمة إلى قسمين، قسم يليق بالمخلوق وقسم يليق بالخالق جل جلاله، فتقول نحن نثبت هذه الصفات الغضب والرضا والمجيء والنزول والإتيان والفرح ونحو ذلك مما ثبت لله من الأسماء من الصفات الفعلية تثبتونها لله على ما يليق بالله. فنقول لكم هذه القاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فالبعض الآخر الذي أنتم أثبتتموه قلتم هو على ما يليق بالله، فقولوا في الصفات التي نفيتموها أثبتوها على ما يليق بالله، فإن القول فيها كالقول في تلك الصفات. إما أن تثبتوا الجميع وتكونوا من أهل السنة والجماعة، أو تنفوا الجميع فتنفوا الصفات كلها فتكونوا معتزلة، إما أن تكونوا من أهل السنة والجماعة وإما أن تكونوا معتزلة. أما تثبتوا بعض الصفات وتنكروا البعض الآخر، لا أنتم من أهل السنة والجماعة ولا أنتم من المعتزلة، ما يصلح هذا، لأن القائل واحد والموصوف واحد. فالقول في الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، إما أن تثبتوا الجميع وتكونوا من أهل السنة والجماعة وهذا ما نريده لكم، أو تنفوا الجميع فتكونوا معتزلة وهذا ما لا نريده لكم. فإذا أبيتم إلا أن تنفوا الجميع فالآن ستأتون إلى نقاشنا مع المعتزلة، ما نناقش به المعتزلة سنناقشكم به. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن، فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف. وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حياكم الله أيها الأحبة، وصلنا مع هؤلاء الذين ينكرون بعض الصفات ويثبتون البعض الآخر، نقول لهم ليس لديكم ميزان، لما تفرقون بين المتماثلات؟ من خصائص الإنسان العاقل أنه يجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات، فالصفات كلها بابها واحد، قائلها واحد والموصوف بها واحد، فأثبتوا الجميع، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فإن أبوا إلا أن ينتقلوا إلى صف المعتزلة فنقول لهم والمعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، فأثبتوا أن الله حي عليم قدير وأنكروا الحياة والعلم والقدرة والإرادة، هذا مذهب مرجئ هذا مذهب شنيع. فنقول لهم لماذا فعلتم ذلك؟ القول في الصفات كالقول في الأسماء. أنتم أثبتتم أن الله سبحانه وتعالى حي عليم قدير، أثبتتم هذه الأسماء لله، وقلتم هذه الأسماء على ما يليق بالله، ففرقتم في الأسماء وجعلتموها على قسمين، قسم يليق بالمخلوق وقسم يليق بالخالق، وأثبتتم هذه الأسماء على ما يليق بالخالق جل جلاله. فيقال لكم وكذلك هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين، قسم يليق بالخالق وقسم يليق بالمخلوق، فأثبتوا هذه الصفات على ما يليق بالخالق. فالقول في الصفات كالقول في الأسماء. فإما أن تثبتوا الجميع وتعودوا إلى منهج أهل السنة والجماعة، وهذا ما نريده لكم، أو تنكروا الجميع وتذهبوا إلى مذهب الجهمية وهو مذهب أردى من مذهبكم السابق، فتنفوا الأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة جميعها عن الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب الجهمية الذين سيصل بهم الأمر إلى أن يعبدوا عدما، يعبدوا لا شيء. ولا نريد لكم أن تذهبوا إلى ذلك المذهب، وإنما أن تعودوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. إذا انتهينا من الأصل الأول، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ومنه القول في الصفات كالقول في الأسماء. ننتقل إلى أصل ثاني أيضا كذلك، وهو القول في الصفات كالقول في الذات. هنا الآن سننتقل إلى مناقشة الجهمية ويعني وجميع الفرق الذين يثبتون وجود الله. أنت تثبت أن الله سبحانه وتعالى موجود وأن لله سبحانه وتعالى ذات حقيقية، تثبت ذلك. طيب، هل ذات الله حقيقة الله كحقيقة المخلوقين؟ قال أعوذ بالله، لا يمكن ذلك، فذات الله لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، ولله سبحانه وتعالى حقيقة تليق به جل جلاله، فالله موجود وذاته مخالفة لسائر الذوات. إذن ممتاز. طيب نأتي وللإنسان المخلوق له ذات، لكن هذه الذات مسبوقة بعدم ويلحقها فناء، فذات الله تفرق أنت بين ذات الله وبين ذات المخلوق، فتضيف فتقول أن الله سبحانه وتعالى لم يسبق بعدم ولا يلحق فناء، وأن المخلوق مسبوق بعدم ويلحق فناء. القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنك أثبتت لله ذات حقيقية وأن ذاته لا تماثل سائر الذوات، فقل هذا الكلام كذلك في صفاته. فصفات الله على ما يليق بذاته، فصفات الله على ما يليق به جل جلاله، وصفات المخلوق على ما يليق بالمخلوق. فإما أن تثبت الجميع الذات والصفات لله على ما يليق به، أو تنكر عياذا بالله وجود الله فتقول أنا لا أثبت أن الله سبحانه وتعالى موجود، وقل هذا الأمر وصرح به. وهذا هو حقيقة قول الملاحدة من الفلاسفة الباطنيين الذين يصل بهم الأمر أن يقولوا أن الله عز وجل ليس بموجود، تقول لهم معدوم، قال وليس بمعدوم. فهؤلاء خلاص يذهبون إلى السفسطة ويذهبون إلى أشياء أخرى، وهم في حقيقة أمرهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. أولئك انتهينا منهم، أولئك يعني ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، أولئك ملاحدة. فهؤلاء الجهمية يعني إما طالما أنهم يثبتون وجود الله ويقولون نحن نثبت أن الله عز وجل موجود، بل بعض الصفات التي يعني هم يقولون لا يمكن أن تطلق على المخلوق مثل القدرة لكونهم جبرية، فيقولون يعني يمكن أن نصف الله بالقدرة. فهنا هؤلاء يعني نقول لهم هذا الكلام، أنتم طالما أنتم تثبتون وجود الله وتثبتون أن الله عز وجل ذات حقيقية، وبل يصل بكم الأمر أن تثبتوا أن الله خالق وأن الله قادر، فقولوا في بقية صفات الله سبحانه وتعالى وفي بقية أسماء الله عز وجل وصفاته، أسماء الله عز وجل وصفاته، ما تقولون في ذاته قولوه في أسماء الله عز وجل وصفاته. فالقول في الأسماء والصفات كالقول في الذات، لأنه باب واحد، لا بد أن تجمعوا بين هذه المتماثلات وأن تفرقوا بين المختلفات. أيها الأحبة في الله، هذه القواعد فهمنا لحقيقة التشبيه والقدر المشترك بين أسماء الله عز وجل وصفاته وبين أسماء المخلوق وصفاته، وفهمنا لهذا الأصل، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في الصفات كالقول في الذات، وأيضا فهمنا لقضية التفاوت بين مخلوق ومخلوق، مثلا نعيم الجنة ونعيم الدنيا، نفهم أن ليس بينهما اشتراك إلا في الألفاظ والمعنى الكلي، أما نعيم الجنة فمختلف يعني ومتفاوت تفاوتا عظيما بينه وبين نعيم الدنيا. فإذا كان هذا مخلوق هذا مخلوق وبينهما هذا التفاوت العظيم، فالتفاوت بين الخالق والمخلوق في الأسماء والصفات من باب أولى. إذا كانت الروح التي فينا تصعد وتنزل وتجيء نصفها بهذه الصفات، والإنسان بدنه يوصف بهذا أنه يصعد وينزل ويجيء، وهو مخلوق ومخلوق في إنسان واحد في شخص واحد، ومع هذا نزول وصعود والروح ونزول وصعود البدن بينهما من التفاوت الشيء العظيم، وهذا مخلوق وهذا مخلوق. فالتفاوت بين أسماء الله عز وجل وصفاته وبين أسماء وصفات المخلوق التفاوت من باب أولى، من باب أولى، لا يمكن، لأن هذا خالق وهذا مخلوق. أيها الأحبة في الله، إن باب الأسماء والصفات ومعرفتنا يعني معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، هذا الباب من أعظم الأبواب التي يتربى الإنسان من خلالها. هذا الباب باب يقوي الإيمان، باب يزيد اليقين، لكننا للأسف بسبب هؤلاء المبتدعة يعني يحتاج الإنسان في بعض الأحيان لبعض مثل يعني هذه المناقشات. وإلا عندما يكون الإنسان يعلم مثلا أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق جل جلاله، هذا الإنسان يعلم أنه مهما امتلأت الأرض بالبشر فإن الله سبحانه وتعالى يرزقهم، ليس البشر فحسب، حتى الدواب. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. هذا الذي يعرف هذه الصفة، هذا الاسم من أسماء الله عز وجل الرازق والرزاق، ويعرف أن الله عز وجل موصوف بصفة الرزق، هذا الإنسان هل يخاف على رزقه؟ هل يخاف في هذه الحياة؟ لا، لكنه يجمع صفات أخرى، صفة الحكمة، وأن الله عز وجل من حكمته أن من سعى وتحرك فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه، والذي يسعى ويتحرك الله سبحانه وتعالى يفتح له أشياء لم تخطر على باله، الله سبحانه وتعالى يعينه الله عز وجل. وهكذا يعني من حكمة الله أن جعل لكل شيء سبب، يعرف ذلك، ويعرف أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة القدرة، وأنه قد يأتي بالشيء من غير سببه، وأنه يعني الله سبحانه وتعالى قد يمنع عن هذا السبب خاصيته فلا يعني ينتج، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني فيه صفة القدرة. بالتالي فإنه يتعامل مع هذه الأسباب والسعي والحركة، يتعامل معها ببدنه، وأما قلبه فمعلق بالله سبحانه وتعالى، يعرف هذه الصفة، صفة الرزق، صفة الحكمة، صفة القدرة، فيعرف كيف يعني يعيش في هذه الحياة ويعرف ربه سبحانه وتعالى، ولذلك حياته حياة سعيدة، هذا الذي يعرف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من العالمين به سبحانه وتعالى، العارفين بأسمائه وصفاته المتربين من خلالها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد